والسحر يكون حكمه للساحر ولمن طلب من الساحر أن يسحر، لأنه ليس منا من سحر ولا من سحر له، فمن فعل ذلك فهو مثل الساحر. قال: وقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قد علم اليهود أن الذي يفعل السحر أنه ليس له خلاق في الآخرة، بما علموه من كتاب الله الذي أنزله على رسوله، لأن السحر اتفقت على تحريمه الشرائع في شريعة موسى النص على أنه ليس له في الآخرة من خلاق. وفي هذه الآية، هذا جزء من قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبين جل وعلا أن الشياطين هي التي تعلم الناس السحر، كذلك ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا أيضا دليل على أن السحر كفر. والآية فيها عدة مواضع تنص على أن السحر أنه كفر بالله جل وعلا. والمقصود هنا أن الساحر إذا كان ليس له خلاق في الآخرة فمعنى ذلك أنه لا دين له، ومن لم يكن كذلك فهو في النار لأنه كافر بالله جل وعلا. قال: وقول الله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت. سبقت هذه الآية في الباب الذي قبل هذا أن هذا في أنها نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف لما فضلوا دين المشركين على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق أن تفضيلهم مجرد موافقة لأجل الحسد الذي في قلوبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة المسلمة، فارتكبوا هذا الجرم مع أنهم يعلمون أن من فعل ذلك أنه لا خلاق له أيضا، وأنه يكون كافرا لأنه وافق الكافرين وفضل دينهم ولو بالقول فقط، مع كون اعتقادهم على خلاف ذلك. ولا شك أنهم يعتقدون الحق، ولكن ما ينفع اعتقاد الحق مع المخالفة بالقول والفعل. قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال عمر: الجبت السحر. وسبق أن الجبت كلمة تطلق على السحر وعلى الصنم وعلى الشرك وعلى الخبث، فهي من الكلام الجامع، ولكن الشاهد هنا أنه داخل في أن السحر داخل فيها في الجبت. والطاغوت قال الشيطان، وذلك أن الشيطان هو الذي يأمر بعبادة غير الله. وسبق أن الطاغوت من الطغيان، وأن الطاغوت اسم لكل من ما تجاوز العبد فيه حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني هذه الثلاثة الأمور: العبادة والطاعة والاتباع، لا بد أن تكون بعلم وهدى، وإلا يكون الإنسان قد عبد الطاغوت. يعني أنه لا يطيع المخلوق في المعصية ولا يتبعه عليها، أما العبادة فلا يجوز أن تكون لغير الله، فإن عبد شيئا من المخلوقات فهو طاغوت. ويقول العلماء الطواغيت كثيرون جدا لا حصر لهم، ولكن رؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة: من أمر بعبادة غير الله أو رضي بذلك، ومن حكم آراءه أو أقوال الناس وهو يعلم حكم الله جل وعلا، يعني يحكم بغير ما أنزل الله. الحقيقة أن الإنسان يكون على خطر في هذه الحياة في أمور كثيرة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فالمقصود أن قوله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قدم الكلام فيها وشرحها. والشاهد هنا أن السحر داخل في الجبت، والجبت أصله الخبث، وهنا يعني طاعة الشيطان وعبادته واعتياض بأمور الدنيا عن الآخرة. قال: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الكاهن هو الذي يكون له قرين من الجن الشياطين، يأتيه بأمور قد يدركها بسماعه من الملائكة، حيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشياطين يركب بعضها بعضا حتى يصلوا إلى قرب السحاب، والسحاب فيه ملائكة تتحدث بما أوحاه الله إليهم من الأوامر التي يأمرهم بها، فيتخطفون كلامهم فيأتون به إلى الكهنة حتى يخلطوا مع هذه الكلمة ويزيد معها 100 كذبة. والمقصود لهم في هذا أن يصدق الناس بالكذب، وأن يضلوهم عن الحق وعن دينهم، وإلا فهم يرتكبون خطرا في هذا الفعل الذي يفعلونه. لأن الله جل وعلا كما أخبرنا أنه جعل من النجوم ما هو رجوم للشياطين بهذا الفعل، لهذا يقول الحديث: فيرسل على الشهاب فإما أن يقتله وقد مثلا يخبله يذهب بعقله، وقد يخطئه، كل ذلك بإذن الله. ويرتكبون هذه المخاطرة لأجل الحرص على إضلال بني آدم. الكهانة كانت قبل الإسلام كثيرة كما قال جابر، في كل حي كاهن، وقد يكون أكثر، وهم كانوا يتحاكمون إليهم، يتحاكمون إلى الكهان إذا صار بينهم خلاف، أبوا إليه يحكمون بينهم، يزعمون أنهم يعرفون الأمور المغائبة، لأنه قد يخبر بكلمة حق سمعها من الملائكة فيكذب معها 100 مرة فيصدق بسبب تلك الكلمة. فإذا كان مثلا الكهان طواغيت، فمعنى ذلك أن الطاغوت اسم لأشياء كثيرة، لأنه سبق أن الطاغوت يطلق على الذي يعبد وهو راض من دون الله، وعلى من أمر بعبادة الله، وعلى من بدل دين الله وحكم الآراء والقوانين وغيرها بدل الشرع الذي تجيء به الرسل. والكهان من هؤلاء، لأنهم يحكمون بالآراء بل يحكمون بحكم الطاغوت الذي هو الشيطان. وقوله في كل حي واحد يعني في كل قبيلة من قبائل العرب كانوا يتحاكمون إليه، وكانوا يفتخرون إذا كان عندهم كاهن يفتخرون على غيرهم الذين ليس عندهم شيء منها القبيل يعني من الكهان. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله اجتنبوا يعني كونوا في جانب بعيدا عن هؤلاء المذكورات، وهذا أبلغ من لو قال اتركوا أو لا تفعلوا. يقال اجتنبوا يعني أبعدوا كل البعد عن هذه الأمور. وقولها السبع الموبقات، ليس ال هنا في السبع لأجل الحصر، لأن الموبقات كثيرة ليست سبع ولا سبعين ولا أيضا سبعمائة كثيرة، ولكن هذه لعظمها نص عليها أو لأن السامع يحتاج إلى ذلك فأخبره بهذه. ولهذا جاء في غيرها الحديث ذكر موبقات أخرى مثل شهادة الزور ومثل قول الزور ومثل أيضا حقوق الوالدين وكذلك الحاد في الحرم وغير ذلك كثير. وقد ألف العلماء في عد الكبائر مؤلفات، فبعضهم أبلغ وصلها إلى 700 وبعضهم زاد على ذلك. وقد اختلف في حد الكبيرة ما هو، والحد يعني التعريف، تعريفها وتمييزها عن الصغيرة، لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. صار هذا مهم في معرفته لعل العبد يكفر عنه سيئاته باجتناب الكبائر. وأصح ما قيل في ذلك أن الكبيرة هو كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو توعد صاحبه بالنار أو قيل فيه ليس منا. إذا كان كذلك يكون يعني تقريبا لحصر هذه الكبائر بهذا الشيء. وقوله الموبقات، الموبق هو المهلك، وهي توبق صاحبها في الإبل الإثم أو بالنار، وكل واحدة منها له هذا الوصف أنها توبق من فعلها إلا أن يتوب أو يعفو الله جل وعلا. وهي تختلف اختلاف عظم الفعل. لما قال ذلك صلى الله عليه وسلم سألوه ما هي، لأن هذا أمر لازم حتى يعرف الذي يجتنبونه، لأنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، ولا يمكن اجتناب الشيء مع جهله، لا بد من معرفته. فقال الشرك بالله، هذا هو أعظمها. والشرك بالله جل وعلا قسمان: قسم منه مناف للإيمان وللإسلام، وقسم منه وإن كان الإيمان يبقى معه فهو يضعف ويقل تأثيره، فالذي لا يبقى معه الإيمان أن يجعل شيئا من عبادة الله التي أمر بها أو أمر بها الرسول لمخلوق، كأن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله ويلتجئ إليه أو يسجد له أو ما أشبه ذلك من أنواع العبادة، مثل الخوف يخافه خوف الغيب، الخوف الغيبي، أو مثلا يخضع ذهله ويدل ذل العبادة وما أشبه ذلك، وهذا أمر كثير يجب أن يعرف. أما الثاني فهو مثل إسناد الأمور إلى أسبابها، كأن يقول مثلا لولا أن السيارة جديدة ما وصلنا في هذا الوقت، ولولا فلان ما صار كذا، والحلف بغير الله ويسير الرياء وما أشبه ذلك، وهو كثير كثير جدا في كلام الناس وفي أفعالهم، هي شرك إما بالقول وإما بالفعل، ولكن هذا الشرك لا يصل إلى أن يخرج الإنسان من الدين، غير أنه قادح في دينه ومضعف له. وقد اختلف العلماء هل هذا الشرك الذي هو الشرك الصغير اللي يسميه العلماء الشرك الأصغر، هل حكمه حكم الكبائر؟ لأن حكم الكبيرة أن الإنسان إذا مات عليها مصرا غير تائب فهو إلى مشيئة الله، إن شاء الله عذبه حسب كبيرته وذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة، والعذاب قد يكون مثلا عذاب في الدنيا من مصائب وأمراض وما أشبه ذلك، وقد يكون عذابا في القبر، وقد لا يفي هذا لا عذاب الدنيا ولا عذاب القبر، فيعذب في الموقف من الأهوال التي يقاسيها والشدائد، وقد لا يكفي فيعذب في النار حسب جرامه. فإذا عذب وطهر من ذنوبه أخرجه الله جل وعلا إلى الجنة، وقد يعفو الله جل وعلا بدون تعذيب، هذا لمن مات بغير توبة. أما التائب إذا كانت توبته صادقة وصحيحة فإن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يعاين الموت ويخرج من حكم الدنيا إلى حكم الأموات، فإذا خرج إلى حكم الأموات فإنها لا تقبل توبته، وحكم الأموات أنه يوقن بالموت هيا ولا رجاء للحياة. ثم هناك قسم ثالث ذكره العلماء من أقسام الشرك، وهو الشرك الخفي، والواقع أن الشرك الخفي لا يخلو، إما أن يكون كبير فيدخل في الشرك الأكبر، أو يكون صغير فيدخل في الشرك الأصغر، ولهذا صارت الأقسام أقسامه قسمان فقط، الشرك الخفي يكون في أحد القسمين، لا بد إما أن يكون في الصغير أو يكون في الكبير. يدل على أن الشرك الخفي يكون كبيرا قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فجعل الإرادة التي هي النية والقصد، من كانت إرادته الدنيا فإن هذا حكمه بنص الآية، والإرادة من الأمور الخفية لأنها في القلب لا يعلم عنها إلا علام الغيوب جل وعلا، وإن كانت إرادات الناس ومقاصدهم قد تظهر من أقوالهم ومن أفعالهم ولكن ليست ظاهرة، وإلا قد يعرفها الناس. حتى إن الإنسان إذا أدى الأعمال بالرياء تجد الناس يكون هذا مرائي ولو لم يتكلم بذلك ويخبر. هذا النوع الأول، الموبق الأول، الشرك بالله جل وعلا الذي هو أكبر الذنوب، لأن الله أخبر عن المشرك أنه لا يغفر له كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقطع رجاء المشرك نهائيا، إذا مات على شركه فهو مغفور، أما إذا تاب فإن الله يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه. الموبق الثاني السحر، وهذا الشاهد من الحديث، فجعل السحر يلي الشرك لأنه يتضمن الشرك وزيادة، زيادة السحر كما سبق. هذا إذا كان السحر حقيقة، لأن السحر في الواقع له حقيقة لا كما يقوله بعض أهل البدع أنه مجرد خيالات وتوهمات لا حقيقة له، بل له حقيقة، فقد يقتل الإنسان وقد يمرضه وقد يذهب بعقله ويأتي بالوساوس، وقد لا يصل إلى هذا الحد لأنه أنواع كثيرة. والناس الآن كثر فيهم السحر لأن الدين عند كثير منهم خف، والأمانة كذلك خفت، فصار كثير منهم مراده وأكبر همه أن يتحصل على ما يريد إما من أمور الدنيا أو من الأمور التي قد يريد أن يضر الآخرين وينتقم منهم وما أشبه ذلك. ولا سيما أن تجد كثيرا من البيوت قد فسدت لكثرة ما فيها من المعاصي، أجد الأغاني دائم فيها والصور وذكر الله قد يكون مفقودا، وقراءة القرآن فيه قد لا تكون موجودة، فيكون بهذه الصفة مأوى للشياطين، ويكثر فعل الشيطان وتأثيره إذا كان كذلك. وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث عائشة أنه سحر حتى كان يخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وهذا في الواقع هو أشد السحر. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: شعرت أنه أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال أحدهما: ما بالرجل؟ فقال: طب، يعني سحر. فقال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. يعني المشاطة هي ما يتساقط من الشعر ومن الوسخ وغيره، والمشط يعني يجعله معها، وأخذ هذه وجعل فيها أيضا من الأمور من الإبر والمسامير وغيرها من حتى يكون سحره أبلغ، وجعلها في جف يعني في كافور، كافور فحل، فحل النخل، وجعلها في البئر في قاع البئر. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إخراجه ثم دفنها. وأنزل الله جل وعلا عليه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات السواحر تنفث تعقد الحبل حتى ينعقد ما تريد، ثم تنفث فيه مع ريقها الخبيث بواسطة الشيطان حتى ينعقد ما أرادت. ولهذا سيأتينا أن من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فالسحر من الموبقات، وحكمه سيأتي، ومعلوم أن الله جل وعلا أنزل كتابه ليكون حاكما بين الخلق، ولو حكموا كتاب الله لسلموا من كل ما يشكل عليهم ويشق عليهم، لأنه علام الغيوب، يعلم ماذا يصلح الناس، والذي ولا يصلح الناس إلا الحكم بكتاب الله جل وعلا. الأمر الثالث يعني الموبق الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هكذا جاء القيد، قتل النفس التي حرم الله. والنفس التي حرم قتلها هي نفس المسلم أو المعاهد أيضا وإن كان كافرا، فقد جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد هو الذي يكون له عهد مع المسلمين، إما لعمل يعمل عندهم أو لحاجة أو ما أشبه ذلك، ويأتي وهو على كفره كافرا، فإذا عقدوا له عقد وجب أن يفوا به وأن يحموه، كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يعني يجب أن يبلغ المكان الذي جاء به آمنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون يسعى بعهدهم أو بذمتهم أدناهم، ولكن مثل هذا ولي الأمر هو الذي يفعله. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قوله إلا بالحق جاء أن النفس يحل دمها وقتلها بإحدى ثلاث، إما أن يرتد عن دينه فيقتل إن لم يتب ويرجع، أو يزني بعدما تزوج يعني الزاني المحصن فيقتل بالرجم، أو يقتل نفسا معصومة فيقتل بها. فهذا الذي يكون بالحق قتله بالحق، وما عدا ذلك فهو كله باطل. وقد جاء وعيد عظيم لمن قتل نفسا بغير حق. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل فيه وعيد أشد من هذا؟ سأل الله العافية. فكيف بمن يقتل مئات الناس؟ فالقتل جاء فيه حديث كثيرة، يقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق. وفي حديث آخر: لا يزال الإنسان في سعة حتى يسفك دما حراما فيصبح في ضيق وحرج لا مخرج له منه. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا توبة لمن قتل النفس، ويقول: إن هذه الآية من آخر ما نزل، فمن ينزل ما ينسخها ولا ما يقيدها، لأن الآية التي في سورة الفرقان قبلها. والصحيح أن القاتل قاتل النفس يتعلق فيه ثلاثة حقوق: الحق الأول حق أولياء المقتول، وهذا الحق يسقط إما بالعفو أن يعفو أو بالدية أو بالقصاص، يعني يسقط هذا الحق بإحدى ثلاث: إما أن يعفو يعني يعفون عنه، أو يأخذ الدية، أو يقتص. والحق الثاني حق الله، حيث أنه حرم هذا الشيء وحمى إنسان أنه يعتدى عليه، وهذا يسقط بالتوبة إذا كانت التوبة صادقة على القول الصحيح. يبقى الحق الثالث الذي هو حق المقتول، فما الحيلة فيه؟ هذا الذي قيلنا لا توبة منه. فلهذا جاء في الحديث أن المقتول يمسك قاتله يوم القيامة ورأسه بيده ويقول: يا رب سل هذا بفيما قتلني، فيقول الله جل وعلا له: تعس. فلا إن لم يعفو عنه صاحب الحق، وإلا النار أمامه، نسأل الله العافية. يقول بعض العلماء: قد إن الله جل وعلا يرضي المقتول عن القاتل إذا كانت توبته صادقة وصحيح، ما لا قد يرضيه، فالله أعلم، لأنه جاء في الأثر أنه إذا أمسكه يقول الله جل وعلا له: ارفع رأسك، فيرفع فينظر قصرا فوق كأنه ربابة، فيقول: ربي لمن هذا؟ فيقول: لمن عفى عن أخيه، فيعفو عنه. فالله أعلم. وهل هذا يكون لكل قاتل؟ ليس هذا الظاهر، لأن هذا التائب الصادق. فهذا الموبق الثالث قتل النفس التي حرم الله بالحق. الرابع أكل الربا، وعبر بالأكل لأن الغالب أن الأمور يعني والأموال تتخذ للأكل، فهو من أكبر ما يقصد فيها، وإلا سواء أكل أو تصرف أو غير ذلك. المهم التعاطي، تعاطي الربا. والربا أخذ من الزيادة، كونه يربو ويزيد، وله صور كثيرة وأنواع كثيرة، ولكن جاء أن الربا نوعان: رباء النسيئة ورباء الفضل. ورباء الفضل له صور لا حصر لها، وكذلك رباء النسيئة. والآن كثير من معاملات الناس يكون فيها ربا، وقد جاء في الحديث أن الربا في آخر الزمان يفشو، فمن لم يأكل ويصب أصابه من غباره. وقد أخبر الله جل وعلا عن ناكل الربا أنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يوم القيامة يقوم ويسقط، وأنهم تكون بطونهم كالبيوت يعرفهم الناس. وفي الحديث الذي رواه عبد العظيم وغيره في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو في البخاري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تأخر يوما عن العادة التي كان يصلي فيها صلاة الفجر، فأتى طلع عليهم وصلى صلاة تجوز فيها، ثم لما انفتل من الصلاة قال: أماكنكم أخبركم بالذي حبسني. فقال: إني صليت ما شاء الله أن أصلي، ثم غفيت فأتاني آتيان من ربي، فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا على رجل عليه رجل قائم معه كلوب من حديد يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني ويصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إذا الشق الأول قد عاد كما كان، فيفعل به كما فعل أولا. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا على رجل يسبح في نهر كالدم، وعند ضفاف النهر حجارة ورجل قائم، فإذا سبحتا وفغرفا ثم ألقمه حجرا ثم عاد يسبح. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فأتينا على بناء مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وفيه رجال ونساء عرات، فيأتيهم نار من أسفلهم فيصيحون ويضوئون. فقلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ وقال لي: انطلق إلى آخره. ثم فسروا له هذه التي رآها، قالوا: أما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه، فذاك الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه، لأنه رأى رجلا عنده نائم عنده رجل معه حجر يثلغ رأسه فيتدهدأ الحجر فيتبعه، فإذا أخذه وعاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه. يقول: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم حجر فذاك آكل الربا، يقول: هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العرات فأولئك الزنات، يقول: هذا عذابهم إلى يوم القيامة. فالمقصود أن هذا عذاب في البرزخ، فمع ذلك أن هؤلاء يعذبون في البرزخ، فإذا كان يوم القيامة فالله أعلم ماذا يكون، قد يستمر العذاب وقد ينقطع، العلم عند الله جل وعلا. فأكل الربا من الموبقات التي توبق صاحبها في جهنم، نسأل الله العافية. وقد توعد الله أكل الربا بأنه خالدا في النار، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، لما ذكر الربا من أوله، قل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، إلى أن قال: إن لم يعني يدعو هذا فأذنوا، إن لم تدعوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني يصلح الإنسان عدوا لله ورسوله قد أذن بمحاربته. وأي أمر أعظم من هذا كونه الله يؤذنه بالمحاربة. الأمر الخامس أكل مال اليتيم، وهذا مثل ما سبق عبر بالأكل والمقصود كل التصرفات، إذا تصرف فيه التصرف الذي لم يؤمر به، لأن المأمور به أن يتصرف التصرف الذي من مصلحته. واليتيم هو الذي توفي والده وهو صغير، الوالد ليست الوالدة، أما إذا توفيت والدته فليس بيتيم، إنما اليتيم من توفي والده، لأن الوالد هو الذي يقوم عليه وهو الذي يعوله وهو الذي يورثه المال. فآكل ماله هو آكل مال الضعفاء، والله هو الذي يتولى عقاب من فعل ذلك. فيقول فيقال فيه مثل ما قيل في الربا مثل هذا، وقد توعد أيضا في النار كما قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله من ذلك. الأمر السادس التولي يوم الزحف. الزحف يعني أن تتلاقى الجموع، جموع الكافرين وجموع المسلمين في ذلك الوقت، من تولى وهرب فهو في النار، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، نسأل الله العافية. هذا معناه أنه رغب في الدنيا وليس له رغبة في الآخرة فهرب. والمؤمن الصادق في مثل هذا الموقف يفرح ويطلب الشهادة، لأن أشرف القتل قتل الشهداء. قال رجل وهو في الصلاة: اللهم إني أسألك خير ما أعطيت عبادك المؤمنين. فلما انصرف الرسول قال: أيكم القائل كذا؟ قال رجلنا. قال: إذن يعقر جوادك ويهراق دمك، يعني أن هذا هو أفضل ما أعطاه الله جل وعلا الصالحين، أن يقتل شهيدا في سبيل الله جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ولا فيه أحد من المؤمنين إذا مات يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، ويتمنى يطلب، يعني يقول: أريد أن أعود وأقتل مرة أخرى، ما هو لأجل أنه يعيش. لهذا لما قتل عبد الله بن حرام في أحد وكان ابنه جابر يبكي عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: نعم. قال: إنه كلمه كفاحا وقال: يا عبدي تمنى علي. فقال: كيف تمنى وقد أعطيتني ما أعطيتني؟ فقال: تمن. فلما كرر علي قال: أريد أن تحييني مرة أخرى فأقتل في سبيلك لما يرى من الفضل العظيم. وقال: كتبت ألا يعود إليها مرة أخرى. فالمقصود أن التولي يوم الزحف من الكبائر التي توبق في جهنم. الأمر السابع من الموبقات هذه التي ذكرت هنا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يكفي أن تقول قذف المحصنات، والمحصنة هي التي أحصنت فرجها وحمته عن الأمور المحرمة وصانته عما حرم الله جل وعلا. أما الغافلات فهذه صفة غالبة تكون لمن للعفيفة المتعففة، تكون غافلة عما يقال فيها. أما المؤمنات فهذا احتراز من الكافرات، فقذف الكافرة ليس من الكبائر ولكنه من الذنوب من الصغائر. فإذا قذف المؤمنة ولو لم تكن غافلة عن هذا الشيء هو من الكبائر العظيمة. فهذه الموبقات التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باجتنابها، والشاهد في هذا قوله السحر، يعني أن السحر موبق لصاحبه، وقد سبق أنه لا بد أن يستمل على الشرك، لأنه لا ينعقد السحر حقيقة إلا بطاعة الشيطان، والشيطان لا يطيع الإنسان حتى يخرج من دينه ويكفر بالله جل وعلا. قال وعن جندب مرفوعة. جندب هنا ما ذكر هل هو جندب بن عبد الله البجلي أو غيره، والصحيح أنه غيره، وأنه جندب الخير الذي قتل الساحر الذي كان عند الوليد، فإنه شاهد ساحرا يتفرج الناس عليه يأتي ويقطع رأس البقرة ثم يعيدها، وأحيانا يدخل فيها من دبرها ويخرج من فمها. فلما صار من الغد جاء مشتمل على السيف، فلما صار يلعب لعبته اخترط السيف وقتله وقال حي نفسك، لأنه هذا حده. ولما أهمل حكم الله في هذا أقامه، ولهذا جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسير يسير فصار يقول جندب وما جندب، يضرب ضربة فيبعث أمة واحدة، يضرب ضربة واحدة فيبعث أمة واحدة. يقول العلماء هو المقصود هو هذا جندب، لأنه أقام الحد وحده فضرب هذا الساحر وقتله. فقال حد الساحر ضربه كذا، وفي رواية ضربة بالسيف، ضربه بالسيف وفي رواية ضربة بالسيف، يعني أنه يقتل بالسيف. هذا هو حده، لو أن الناس أقاموا هذا الحد سلموا من شر السواحر والساحرة والساحرين، لأن الحدود تدرأ المفاسد كحدود الزنا وحدود السرقة وغيرها. فإذا أقيمت الحدود أمن الناس على أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، أما إذا صار الجزاء الحبس هذا لا يهمهم، يسجن ثم يخرج ويعود إلى ما كان يتعاطاه سابقا. فالله علام الغيوب، يعلم ماذا يصلح الناس. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كان بجالة عاملا من عمال عمر، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر، يعني أن هذا الحكم عند الصحابة عرفوه وليس فيهم من خالف ذلك، فيكون من الإجماع السكوتي، أو أنه الإجماع الذي ما عرف له مخالف، أن حد الساحر أن يقتل. يقول فقتلنا 3 سواحر، يعني